ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك من سحر عظيم وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة هيجت وأغضبت ودمرت النفسية وجعلت عصبية وغضبا. بسم الله أرقي النفسية بسم الله مما عليها وفيها أكربها وأزعجها ودمرها وآلمها وأوجعها. بسم الله أرقيك من غضب شديد بسم الله أرقيك من غضب شديد بسم الله أرقيك من العصبية بسم الله أرقيك من الفوران والعصبية الشديدة وسوء الأخلاق وسوء الألفاظ بسبب سحر عظيم وحسد بسبب سحر عظيم وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة في الجسد وخارج الجسد قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا على القلب والصدر أبطلها يا ربنا في البطن تشوي وتكوي وتغلي. أبطلها يا ربنا أثرت على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا هذا السحر قديما وجديدا ويتجدد على القلب وعلى الصدر وفي البطن وعلى العقل يلهبه وعلى الإدراك ينقصه وعلى الرشد وعلى الرشد يذهبه وينقصه. أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا على القلب والصدر وفي البطن وفي القفا وفي الظهر أبطل أذرا قويا عظيما شديدا على النفسية دمرها وعلى النوم أذهبه وعلى النوم أذهبه وعلى النوم أذهبه وأنقصه وعلى الجهاز العصبي والترم وعلى الجهاز العصبي والترم أبطل هذا الأثر يا ربنا اخلل هذه العقد يا مولانا في الرأس وفي سائر الجسد وعلى النفسية دمرها عليك يا ربنا بمس ظالم في الجسد عليك به في الجسد وخارج الجسد عليك به يا ربنا ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا عليك به يا ربنا عاشقا عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد وعيون وبأنفس حلت واستقرت ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وإعجابا أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا حسدا واحلل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابط وفك يا ربنا مرابط في قلبها وصدرها وفي راسها وقفاها وظهرها أطر يا ربنا ما أثر على النفسية وترها وترها أطر يا ربنا ما أثر على العصبية زادها زادها أطر يا ربنا ما أحرق القلب والجسد أطر يا ربنا ما أحرق القلب والجسد أطر يا ربنا ما أحرق القلب من سحر عظيم وحسد اللهم اقض يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا اثر على عقلها وادراكها اثر على عقلها وادراكها اثر على عقلها وادراكها اثر على سمعها وبصرها اثر على دمها وعصبها وعظامها اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا ربنا في رأسها أطره يا ربنا في جسدها أطره يا ربنا عليها وفيها أطره يا ربنا بحولك وقوتك أطره يا ربنا على الغضب أطره يا ربنا على الغضب فلما سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب يا ربنا يا ربنا اسكت يا ربنا غضبها اذهب يا ربنا اثر غضبها اطر يا ربنا سببه اطر يا ربنا سببه سحرا وحسدا وعينا اطر يا ربنا سببه اطر يا ربنا سببه واخرج يا ربنا مسببه واخرج يا ربنا مسببه واخرج يا ربنا مسببه اللهم اخرج يا ربنا مسببا اخرج يا ربنا مغضبا لها اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من نفسيتها اخرجه يا ربنا من بطنها عليك به يا ربنا اثر على النفسية اثر على النفسية تأثيرا بالغا اثر على النفسية اثر على النفسية وسبب الغضب الشديد وارهق واتعب عليك به يا ربنا وعن النوم صد ورد وعن النوم وعن النوم وعن النوم وأذهب النوم عن عينيها عليك به يا ربنا ظلمها ظلمها وقهرها وغلبها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا عليك به ظلمها طغى وبغى عليها وتجبر عليك به يا ربنا سكن راسها عليك به أثر على دماغها عليك به يا ربنا أثر على دماغها أثر على دماغها أثر على دماغها أثر على دماغها عليك به يا ربنا أثر على أعصابها أثر على أعصابها أثر على أعصابها عليك به يا ربنا أثر على قلبها وصدرها خوفها وأرعبها وروعها عليك به يا ربنا أثر على صدرها ضيقة، أثر على صدرها ضيقة، ضيق صدرها وآلم جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وترها وترها ودمر نفسيتها، عليك به يا ربنا، عليك به على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عاشقا عاقدا عاشقا عاقدا عاشقا ساحرا ظالما، عليك به يا ربنا، في جسدها حل واستقر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله سكن بطنها ورحمها، سكن قلبها وصدرها، سكن قفاها وظهرها، سكن دمها وعظامها ومفاصل ما. أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحر الأسرة، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا حسدا في ماضي ما على الفرقة على الفرقة، على القلة على القلة، على الذلة على الذلة، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الخيالات، وعلى الخيالات، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطر يا ربنا حسدا شديدا، أطر يا ربنا أثر عيون فيهم وعليهم وبينهم، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أقضي يا ربنا ما على النفسية، أقضي يا ربنا ما على الجسد، أقضي يا ربنا ما في الجسد، أقضي يا ربنا ما على الرأس وما فيه وما فيه وما فيه من سحر عظيم، من سحر قديم، من سحر يتجدد ويتنقل، ومن حسد شديد، ومن حسد شديد، ومن حقد دفين، ومن آثار العيون، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا على النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا دمرت النفسية، أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا سببت غضبا، أطلها يا ربنا سببت غضبا شديدا، سببت عصبية، سببت نرفة، أطلها يا ربنا أطلها، قوية عظيمة شديدة في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، أطلها يا ربنا في الذهن، أطلها يا ربنا على الذهن، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها على الخيالات والأوهام والوسواس، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا ما على التوتر، أطل يا ربنا ما على القلق، أطل يا ربنا ما على الأعراق، أطل يا ربنا ما على النفسية، دمرها وهزها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر العائلة، أكلوه وشربوه ودفن لهم فمشوا عليه، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، وحقدا دفينا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا أثر الحسد، حسدا شديدا وعيونا، أطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، على حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء والنظارة، وعلى الحسد والنسب، وعلى ما آتيتهم وأعطيتهم، أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون، أبطلها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا من أجسادهم، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج العيون والأحساد يا ربنا والعقد، اخرج يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، اخرجها من قلوبهم وصدورهم، اخرجها يا ربنا من بطونهم، اخرجها يا ربنا من بطونهم وفروجهم، اخرجها يا ربنا من عقولهم، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من بطونهم، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون والعقد والمسوس يا ربنا، اخرجها من بطونهم، اخرجها يا ربنا على الـ على الـ على الهزال، على الهزال، على الهزال، على نحافة الجسد، على الهزال الجسد. اللهم اطل يا ربنا اثارها على القولون، على القولون، على القولون، على القولون، على القولون، على القولون. اطل يا ربنا سحرنا كلوه وشربوه، ويتهيج بالليل والنهار، ويتهيج في المواسم، ويتهيج في المواسم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم مطعوما ومشروبا استشراف الجسد، ومشروبا استشراف العروق. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر العظيم، والحسد والحسد والحسد، والعيون والعيون، والعيون والعيون، اطلها يا ربنا اطلها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا ذر عين، اطلها يا ربنا كلها، كلهم يا ربنا مؤيدا، مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، انصرهم يا ربنا ولا تنصر عليهم يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا السحر على العقل، على العقل، على الذهن، على الذهن يا ربنا، وعلى الذاكرة. اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والعقد والعيون والعيون، حلت واستقرت في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيخ، وعلى مرافق الإحساس والعصب. اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، على العقل، على العقل، على الدماغ، على الدماغ يا ربنا، وعلى الفكر يا ربنا، وعلى الفكر يا ربنا، وعلى الغضب الشديد يا ربنا، وعلى العصبية، وعلى التوتر، وعلى القلق والأراق، وعلى القلق، وعلى القلق والأراق، وعلى الأذية، وعلى الأذية، وعلى بلية، وعلى بلية، وعلى خزية، وعلى خزية. اطلها يا ربنا كلها كلها، بسم الله بسم الله، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا زرع، عين عين عين عين عين قوية قوية قوية، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها عيون النظرة، اخرجها يا ربنا عيون النظرة، وما برك أصحابها سامة سامة، قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة. اطل يا ربنا اثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقادة. بسم الله بسم الله بسم الله، اقذ فيه اقذ فيه، اجعلها يا ربنا تقذف يا ربنا سحرها وحسدها وعيونا فيها يا ربنا، اجعلها يا ربنا تقذف سحرا عظيما وحسدا وعيونا وعقادا، على النفسية، على النفسية، على الجسد، في الجسد، في الجسد يا ربنا، وعلى العصبية، وعلى الغضب الشديد يا ربنا، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي سكت عن موسى الغضب اسكت يا ربنا غضب على عليها وفي جسدها قويا عظيما وترها واقلقها وارقها. اللهم اغفر يا ربنا هذا الاثار عقدا قويا عظيما مفسدا للجسد مفسدا للعقل مفسدا ومهلكة ومدمرة للنفسية. احللها يا ربنا احللها وفكها. الله أكبر حسبنا الله وكفى على من ظلمك وعلى من سحرك وعلى من حسدك. حسبنا الله وكفى على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اطل يا ربنا سحرها. اللهم اطل يا ربنا حسدها واثر عيون فيها. اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا الله اكبر. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقاده فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوا اطل يا ربنا ما صنعوا اطل يا ربنا ما سحروا اطل يا ربنا ما حسدوا اطل يا ربنا هذا الاثار احل يا ربنا هذه العقاده فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اثرا قويا على النفسيه دمرها وعلى الغضب الشديد. اللهم اطل يا ربنا ما غير طبيعة الجسد يا ربنا ما غير طبيعة الجسد من السحر والحسد والعين والنظرة والحسد الشديد والعقد والمسوس الظالمة والأنفس. اللهم اطل يا ربنا ما غير طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة إلى برودة شديدة إلى نشوفة وجفاف شديد وإلى رطوبة شديدة. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر اطل يا ربنا أثرا قويا بالغا عظيما شديدا في الرأس على العقل والذهن يا ربنا وعلى التوتر. اطل يا ربنا أثر على التوتر على العصبية وعلى النفسية دمرها وارهقها على النفسية دمرها وارهقها يا ربنا وعلى غضب شديد وعلى التوتر والقلق والاراقة على ذهاب النوم على ذهاب الرقاد. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اللهم احل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الله أكبر بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد افك المرابط يا ربنا اخرج يا ربنا الغضب اخرج يا ربنا التوتر اخرج يا ربنا القلق اخرج يا ربنا الآراق اخرج يا ربنا الألم اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الغضب اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفسية اخرج يا ربنا مع النفسية اخرج يا ربنا مع النفسية اخرج يا ربنا الغضب اخرج يا ربنا الغضب اخرج يا ربنا التوتر اخرج يا ربنا القلق اخرج يا ربنا العقد عن الخيالات والاوهام والوسوسة والوسوسه، اخرج يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا من الراس، اخرج يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا من النفسيه، اخرج يا ربنا من القلق، اخرج يا ربنا على القلق، اخرج يا ربنا على القلق وعلى التوتر والعصبيه وعلى النفسيه وعلى النفسيه وعلى الغضب الشديد وعلى الغضب الشديد يا ربنا يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا بردها، اذهب يا ربنا حرها هذه العقاد، هذه العقاد ومن عليها ومن عليها، اذهب يا ربنا حرهم، اذهب يا ربنا بردهم، اذهب يا ربنا قلقهم، اذهب يا ربنا عرقهم، اذهب يا ربنا اذاهم، اذهب يا ربنا اذاهم، اخرج يا ربنا الاذى، اخرج يا ربنا المؤذي، واخرج يا ربنا العقاد منها ومن اهلها اجمعين، منها ومن اخوانها واخواتها واهلها ومن بيتهم هنا ومن البيت هناك. اللهم اطل يا ربنا سعرا في البيت، اللهم اطل يا ربنا سعرا في البيت مدهونا ومرسوشا ومنثورا ومذورا على الربط على الربط على الربط على الربط على التعطيل على التعطيل يا ربنا وعلى العذاب والنكال والسقم. اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمه واحسادا شديده وعيونا وعقدا وانفسا ومسوسا يا ربنا اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا على الجنون على الجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اللهم أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يؤثر يؤثر يؤثر تأثيرا بالغا على العقل والإدراك على الذهن على الذهن والفكر، يؤثر على القلب والصدر ويؤثر على البطن ورحمها وعلى القفا والظهر وعلى الدم والعظم والمفصل. اللهم اطل يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض، اطل يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض، اطل يا ربنا عقدا في بعضهم لبعض، احلها يا ربنا واخرجها من قلوبهم وصدورهم وبطونهم. اللهم احلها يا ربنا واخرجها، اللهم احلها يا ربنا واخرجها من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا يا ربنا في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، فيها لهم وفي بعضهم لها لهم. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا رب الاحساد، اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومهيرا يا ربنا. اللهم نجهم اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، نجها يا ربنا ونجهم اجمعين من القوم الظالمين من القوم الظالمين من القوم الساحرين من القوم الساخرين يا ربنا يا عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطره يا ربنا، اثر على النفسية، اثر على النفسية وتر النفسية، عليك يا ربنا بهذا السحر العظيم والساحر. اللهم عليك بالحاسد، عليك بالحسد والحاسد، عليك بالعين والعائن يا ربنا وشيطان العين، عليك بشيطان العين، عليك يا ربنا بالمغضر، عليك يا ربنا بالموتر، عليك يا ربنا بالمقلق، عليك يا ربنا بالمؤرق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء

احلل يا ربنا عقدا على ضيق الصدر اصلها من سحر عظيم اصلها من حسد شديد ومن آثار عيون وأنفس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما في البطن ماكولا ومشروبا ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد قويا عظيما ضيق الصدر وسبب الهم والغم وضيقا شديدا وسبب كربا شديدا عظيما أطل يا ربنا ما على القلب والصدر وما في القلب وما في الصدر أطل يا ربنا ما هو مربوطا ومعقودا ومثبتا ومحكما اللهم فكه يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد فك القيود يا ربنا من القلب والصدر والبطن والفكر فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا وحل يا ربنا ما عقدوه وفك يا ربنا ما ربطوه من آثار سحر عظيم وحسد على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد على الآلام والأوجاع والأسقام في الرأس وفي سائر الجسد وعلى جلطة وورم على جلطة وورم وسقم أطل يا ربنا سحرا عظيما قديما شديدا أطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتشدد بالليل والنهار أكله وشربه ماكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا ومذهورا ومذرورا أطل يا ربنا آثار الأحساد أطل يا ربنا أحسادا شديدة حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أزل يا ربنا حسدا ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر سبب ضيقا شديدا وكتمة واختناقا اللهم احل عقد الحسد الشديدة العظيمة بين الضلوع وعلى الرئتين ضغطت ضغطت الرئتين مربوطة في القفص الصدري معقودة في الظهر مقابلة للصدر احللها يا ربنا وفكها يا مولانا ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، احلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، يا ربنا يا عظيم، من لنا عند سحر عظيم، من لنا عند حسد عظيم، من لنا عند اثر عين عظيم، من لنا عند العقد العظيمه وانفس لئيمه خبيثه عظيمه، الا انت يا عظيم. ابطل يا ربنا اثرها، واحلل يا ربنا عقدها، بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر يا مولانا، ازل يا ربنا عقدا على الفكر وعلى العقل، يا ربنا احللها وفكها وازلها واخرجها، ضيقت الصدر سببت الهم والغم والكرب الشديد. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا ربنا أزل، يا ربنا ضيق الصدر، يا ربنا والورم والسقم أزل، يا ربنا هذه العقد تجمعت وتجمدت، تجمعت وتجمدت في الرأس، في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن، ومربوطة بالعصب، ومربوطة بالعمود الفقري، ومربوطة بالعمود الفقري والحبل الشوكي، وفقرات الظهر وضلوع الظهر. احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا، على ضيق الصدر والهم والغم وعلى الكرب الشديد، احلها يا ربنا، احللها على آلام وعلى أسقام، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، رب اشرح لي صدري. اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم اشرح يا ربنا صدورنا، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اللهم اشرح يا ربنا الصدر، وأزل يا ربنا ما هو فيه، وأزل يا ربنا ما هو فيه، ضيقه ضيقه، ربطه وعقده، احكمه وأوثقه. يا ربنا يا ربنا اشرح يا ربنا الصدر، اذهب يا ربنا الهم، اذهب يا ربنا الحزن، اذهب يا ربنا الحزن. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما ضيق الصدر، اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اخرج يا ربنا من ضيق الصدر. بسم الله بسم الله، ارق الصدر، ارق الصدر، أرقي الصدر والقلب والبطن والظهر بسم الله. أرقي الرأس من ورم فيه وألم بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الفكر بسم الله. أرقي السمع والبصر والنطق بسم الله بسم الله. ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري. اشرح يا ربنا صدره أجل يا ربنا أثرا عظيما قويا. أجل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله بسم الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. اشرح يا ربنا الصدر اللهم ادري يا ربنا ما فيه من الهم والغم والكرب الشديد ومن ضيق عظيم شديد بسم الله بسم الله. ارقي القلب والصدر ارقي القلب والصدر مما فيها مما فيها وعليها مما فيها وعليها وممن فيها سكنها. ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. اللهم اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الامر وفرج يا ربنا الكرب بسم الله. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. بسم الله يرقيك انت واهلك اجمعين بسم الله. بسم الله نرقي انفسنا اجمعين والله يقينا ويكفينا ويحمينا ويعافينا بسم الله. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله عند الكرب العظيم وعند ضيق الصدر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وهمنا وغمنا وضيق صدورنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم أن تبطل عقدا. اللهم أبطلها واحللها وفكها يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا وعلى شتات الفكر وعلى الآلام والأسقام والأدواء. احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها وفكها وفكها. اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا تجمدت فكا يا ربنا تربطت، احلى يا ربنا تعقدت، صرى يا ربنا تجمدت، اذلها يا ربنا، اذلها يا ربنا، انزعها يا ربنا ثبتت، انزعها يا ربنا ثبتت، على ضيق الصدر والهم والحزن والبكاء والآلام والأحزان، وعلى نفسية وعلى نفسية وعلى نفسية هابطة مدمرة مؤلمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا الألم، اذهب يا ربنا الوجع، يا ربنا يا ربنا. فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان. بسم الله بسم الله، ارفع الصدر بسم الله. ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اشرح يا ربنا الصدر، ازل يا ربنا هما وغما وكربا يا ربنا وحزنا، في الصدر في الصدر في الصدر، في الصدر في الصدر، اثقل اثقل الصدر، اثقل القلب، اثقل الظهر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اثقلت اثقلت، دمرت، المت، احزنت يا ربنا، وللصدر ضيقت. اللهم يا ربنا فكها وحلها يا ربنا، ثقيلة ثقيلة ثقيلة كالجبل كالجبل، على الصدر على الصدر، وفي البطن وعلى الظهر، وفي البطن وعلى الظهر، وعلى الرأس وعلى الرأس. يا ربنا هذه العقال كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال، على الهم والحزن الشديد والكرب. احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. احل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، احل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطل يا ربنا الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون، نظرت فأثرت، والعيون والعيون، نظرت فأثرت، نظرت والصدر ضيقت، نظرت نظرت وآلمت وأحزنت وأبكت. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، حسدا من عند أنفسهم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطل يا ربنا اثر عين قديمة، اطل يا ربنا اثر عين لئيمة، اطل يا ربنا اثر عين قديمة قديمة قديمة قديمة، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، أبطل يا ربنا سراي أبطل يا ربنا سراي أبطل يا ربنا سراي أبطل يا ربنا سراي قديمة قوية شديدة أبطل يا ربنا سراي في الرأس في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي القفا وفي الظهر أبطلها يا ربنا أبطلها بسم الله بسم الله أحيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا هذا الأثر أحيي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد يا ربنا والحقد عليه وعلى أهله والحقد عليه وعلى أهله أحيي يا ربنا هذه العقد أحيي يا ربنا هذه العقد أحيي يا ربنا هذه العقد أحيي يا ربنا هذه العقد أحيي يا ربنا هذه العقد أحيي يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أحيي يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم احيي يا ربنا هذه العقد في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر تكونت في الصدر تكورت في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر آلمت وأحزنت وجرحت يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا وفكها واخرج يا ربنا من عليها بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان يعيد من شيطان يعيد من شيطان يعيد من شيطان يعيد من شيطان يعيد من شيطان يعيد من شيطان يعيد وموكل بحسد شديد وسحر وموكل بحسد شديد يا الله يا عظيم يا ربنا يا كريم يا الله يا عظيم اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الشديد أطل يا ربنا أثر حسد حسد قوي عظيم شديد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يقذف ما في الصدر يقذف من في الصدر مع الفم مع الفم مع الفم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يقذف ما في الصدر والقلب وما في الحلق يا ربنا يا ربنا يقذف مع الفم يا ربنا يا ربنا بأمرك وقوتك يا ربنا وهيمنتك يا الله يا الله نسألك يا ربنا قوة نسألك يا ربنا قوتك نسألك يا ربنا قوتك يا الله يا الله لعظيم العقد أن تحللها يا ربنا لعظيم الأسحار أن تبطلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأن تحلل يا ربنا العقد وأن تفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم يسر الأمر يا مولانا اللهم يسر الأمر يا مولانا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح صدره يا ربنا اللهم اشرح الصدر يا ربنا اللهم اشرح الصدر يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم يسر يا ربنا الامر اللهم فرج يا ربنا الكرب اللهم ازل يا ربنا هذه العقاد على الورم على الورم وسببت جلطة وسببت جلطة في الشق يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب والصدر بسم الله بسم الله

لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء إلا بحولك وقوتك يا ربنا فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا أمره اللهم أزل يا مولانا كربه بسم الله أرق القلب والصدر بسم الله أرق الصدر من ضيق يعتريه من ضيق يعتريه من ضيق يأتيه بليل أو نهار شرح الله صدره شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا أمره فرج يا ربنا كربات فرج يا ربنا كربات بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله من عقد الحسد من عقد حسد حسد من عقد الحسد والعيون ضيقت الصدر واترت ضيقت وأحزنت وأكربت أبطل أثرها واحلل عقدها يا مولانا بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله أرقي جسدك الرافع الساجد له سبحانه بسم الله أرقي قلبك المؤمن الموقن بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي الصدر من ضيق شرح الله صدره شرح الله صدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره اشرح يا ربنا صدره واحلل يا ربنا كل العقد اهلل يا ربنا عقدا سحرية ومن آثار حسد شديد وعيون قوية ضيقت الصدر ضيقت الصدر وخوفت وأحزنت ووترت شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره رب اشرح لي صدري شرح الله صدره رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري شرح الله صدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل حسدا شديدا حسدا شديدا قويا عظيما ضيق الصدر ضيق الصدر احلل عقده يا ربنا وأبطل أثره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك له في نعم أنعمت بها عليه بارك له في نعمة وفي حكمة بارك له فيما آتيته وأوليته يا ربنا يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته المال والبنون زينة المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ورفعنا لك ذكرك ورفعناه مكانا عليا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فلما سكت سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب لا تحزن إن الله معنا لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تخف نجوت من القوم الظالمين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره وزاده بسطة في العلم والجسم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره وأذل حسدا شديدا وأذهب أثر عين أثر عين ونفس أثر عين ونفس عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين توجهت له توجهت له أطر أثرها يا ربنا أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين وحسد أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين ونفس تعلقت ونفس تعلقت ونفس تعلقت ونفس تعلقت حسدا وحقدا وإعجابا أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر نفس عليه وبينه وبين أهله وبينه وبين حقوقه وأملاكه أطر يا ربنا أثر نفس ضيقت صدره أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أثرت عليه أثرت عليه شرح الله صدره أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره واحفظ يا ربنا قلبه وصدره وجوارحه بسم الله يرقيك والله يقيك من حسد شديد ومن عيون نظرت ومن أنفس في الجسد ومن حول الجسد على ما آتاك ربك على ما أنعم به ربك عليك اللهم اطل يا ربنا أثر حسد اللهم اطل يا ربنا أثر عيب اللهم اطل يا ربنا أثر حسد عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه سكت عن موسى الغضب اطل يا ربنا أثر حسد يسبب الغضب يسبب الغضب يسبب التوتر اطل يا ربنا أثر عيب اطل يا ربنا أثر عيب قوية قوية قوية نافذة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر أثرا قويا شديدا قويا شديدا على صدره وقلبه وجسده على صدره وقلبه وجسده بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله بسم الله بسم الله أرقي بسم الله أرقي بسم الله أرقي زوجة بسم الله أرقي ذريته بسم الله أرقي ما آتاك ربك بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أقضي يا ربنا أثر الحسد الحسد الحسد سبب الصد سبب الصد عن حقوقه عن أملاكه عن أموره عن أشيائه عن احتياجاته بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من حسد حسد شديد وعيون عيون نظرة فأثرت عيون نظرة فأثرت عيون نظرت فأثرت أبطل أثرها أبطل أثرها رد العين على العائن رد العين على العائن رد الحسد على الحاسد رد الحسد على الحاسد وما يملكه بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره أزل يا ربنا ضيق الصدر أزل يا ربنا ضيق الصدر بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي القلب أرقي القلب بسم الله يرقي القلب من خوف من فزع من خوف من وخز من نغز بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب والصدر والصدر بسم الله أرقي الرئتين بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي العمود الفقري بسم الله يرقي اليدين والرجلين بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله بسم الله وأصلحنا له زوجه فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا ربنا بالفاتحة أن تفتح له اللهم افتح له بالفاتحة اللهم اقيه بالواقية اللهم اكفه بالكافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أسألك يا مولانا بعمل صالح قبلته إلا كفيت وشفيت وعصمت وآتيت وكفيت وهديت وعافيت يا ربنا وأغنيت وللأمان حققت وللدعوات استجبت يا ربنا يا رحيم. رحماك بمن ضاق صدره رحماك بمن ضاق صدره وضائق به صدرك وضائق به صدرك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ويضيق صدري وضائق به صدرك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري. اللهم يا ربنا أزل ضيق الصدور بسبب الأسحار والأحساد والعيون وبسبب وسوس ظالمة حاسدة حاقدة ساحرة عاقدة عليك بها يا ربنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا أزل ضيقا في صدره وصدرها ألما وحزنا واكتئابا وكربا شديدا ونفسية مهزوزة يا ربنا شفاء من كرب عظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري. رحمك يا ربنا بصدر مؤمن ومؤمنة ضاق ضيقا شديدا وفيه الكروب والأحزان بسبب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد. ربطت وعقدت وعن خير منعت بتقديرك يا ربنا. كان لها سبب في كرب عظيم وفي ربط وفي ربط وتعطيل وسوء ومكر ومكر وكيد وخديعة وخيانة أحلت وخيانة ومكر وكيد وخديعة. كان لها وقعها العظيم في الحياة يا ربنا. أذل هذا الضيق الشديد أخر زواجا منع زواجا ودراسة ووظيفة وهدى وغنى. اللهم أذل هذا الضيق الشديد برحمتك يا أرحم الراحمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أزل يا ربنا ضيق الصدر برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أزل ضيقا في الصدر وهما وغما وكربا ونفسية سيئة ونفسية سيئة بسبب الأسحار وخدامها وحراسها وبسبب الأحساد والعيون وشياطينها على الصدر جاثمين في القلب سافنين على الصدر جاثمين على الصدر جاثمين وفي القلب ساكنين. عليك بمضيق للصدر عليك يا ربنا بمضيق للصدر. أمسك الصدر وقبضه وضغط القلب ضغطا شديدا ويخنق ويخنق ويخنق الرقبة ويخنق الوديجين يريد قتلا لنا يريد قتلا ووفاة. عليك به حاسدا عليك به حاقدا عليك به يا ربنا. ضيق الصدر وسبب الكتمة وسبب الخنقة عليك به يا ربنا قبض الصدر وضغط القلب عليك به يا ربنا ووخز القلب ووخز الظهر وطعن القلب وربط القلب وطعنات له في الصدر وفي البطن عليك به يا ربنا ضيق الصدر عليك به شوش الفكر عليك به يا ربنا سكن الرأس والصدر الله أكبر الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا وكذا عليه وعلى من أرسله وأنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من بعثه وأنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من بعثه وأنت حسبنا عليه وأنت حسبنا عليه وعلى مرابطه وعلى قيوده وسلاسله وأنت حسبنا يا ربنا على مرابطه وسلاسله وقيوده أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا عليه وعلى من أرسله الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها نجنا من الأسحار ومن آثار الأحساد ومن أمراض العيون ومن شياطين مكرة وكائدين وسحرة وعشقة نجنا برحمتك من القوم الكافرين يا ربنا يا عظيم ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري يا ربنا يا ربنا ضاق الصدر بسبب السحر العظيم القديم القوي المخدوم والمحروس والمحروز يا ربنا ضاق الصدر بسبب حسد شديد وحقد دفين علينا يا ربنا ضاق الصدر بسبب مس فيه بسبب مس فيه بسبب عقد فيه بسبب عقد فيه وأنت الله الرحمن الرحيم يا ربنا مغلوب فانتصر يا ربنا مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء يا ربنا افتح أبواب السماء لدعواتنا يا ربنا ورجائنا وتضرعنا يا ربنا وذلنا بين يديك يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا القلوب المغلقة يا ربنا يا ربنا واشرح يا ربنا الصدور المضيقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم شرحا للصدر اللهم اشرحا للصدر اللهم يا ربنا ثباتا بالصبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزل ضيقا شديدا وهما عظيما أنت أنت تعلمه أنت تعلمه أنت تعلمه يا ربنا يا سميع يا عليم ربنا وتقبل دعاء رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري يا ربنا ضاق الصدر وزاد الهم والغم وازداد الكرب العظيم وتعسرت الأمور وتعقدت في الوجوه وأنت رب كريم مفضل ما أصابنا إلا بذنوبنا وسيئاتنا فاغفر لها يا ربنا فاغفر لنا يا ربنا السيئات والذنوب والهفوات واكتب يا ربنا بفضلك وكرمك عفوا وعافية يا رب الأرض والسماوات واكتب لنا نجاة واكتب لنا فلاحا يا ربنا ونجاحا واكتب لنا يا ربنا خيرا عظيما وتيسيرا وتيسيرا اكتب لنا التيسير والتوفيق يا ربنا ويضيق صدري ويضيق صدري يا ربنا ضاق الصدر يا ربنا بحلول خبيث فيه وبسكن خبيث فيه ظالم ساحر وحاسد وحاقد وخادم وحارس وعلى العقد اللهم عليك به يا ربنا اللهم اجتث يا ربنا أصول ضره وشره ومكره وأسحاره وأحساده يا ربنا وآثار عيون أتات به يا ربنا يا ربنا اجتث يا ربنا أصول عقده العشقية يا ربنا في الصدر وفي القلب وفي الرأس وفي سائر الجسد يا مولانا نصرك يا ربنا لعبدك وأمتك للوالد والوالدة كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري وضائق به صدرك يا ربنا اشرح يا ربنا الصدر وأزل يا ربنا ما فيه وأزل يا ربنا ما حوله وأزل يا ربنا ما على التفكير شوشا يا ربنا وما على اليسر وما على الأمور عسرها اللهم يسر الأمر اللهم اشرح الصدر نعوذ بك يا ربنا من ضيق الصدر نعوذ بك يا ربنا من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدور وتعسير الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا في هذه الساعة يا ربنا وانصر يا ربنا الوالد والولد وانصر يا ربنا الوالد والولد واشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا صدرا ضيقا مكروبا حزينا ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر أزل يا ربنا همة أزل يا ربنا غمة أزل يا ربنا كربة أزل يا ربنا ضيقة يا ربنا يا ربنا اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر أزل يا ربنا همه، أزل يا ربنا غمه، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، أزل يا ربنا همه، أزل يا ربنا غمه، أزل يا ربنا كربه، اشرح يا ربنا الصدر. اللهم اخرج يا ربنا ما فيه من العقد وما فيه من ساكن، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما ضيقه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا اثرا في الراس في الراس، اثر على الصدر والقلب، اخرج يا ربنا اثرا في المخ والمخيخ وفي مراكز الاحساس والعصب، اخرج يا ربنا اثرا في البطن في البطن، اثر على القلب والصدر في البطن في البطن، اثر على القلب والصدر، اخرجه يا ربنا وابطله، ابطل يا ربنا ما في الصدر، احل يا ربنا عقدها في القلب وفي الصدر وفي الظهر مربوطة يا ربنا يا ربنا، وفي الظهر مربوطة يا ربنا يا ربنا، وعلى الاضلاع وبين الاضلاع يا ربنا مربوطة ومعقودة ومسلسلة ومقيدة ومحكمة وموثقة، ابطلها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، في الظهر في الظهر وفي الصدر وفي الصدر متقابلتان، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا متقابلتان، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، عقد عقدتان متقابلتان، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فك المسلسل، اللهم فك المقيد، اللهم فك المحكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، تهيئ لنا من أمرنا رشدا، من أمرنا رشدا يا ربنا، وصلحا يا ربنا، وصلاحا يا ربنا، ورشدا يا ربنا، ورشادا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ويسرا الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا تشرح، الآن يا ربنا تشرح، الآن يا ربنا تفرح، الآن يا ربنا يفرح، الآن يا ربنا تشرح، الآن يا ربنا تفرح، الآن يا ربنا يفرح، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، شرح للصدور يا ربنا يا ربنا، اشرح يا ربنا الصدور، يسر يا ربنا الأمور، فرج يا ربنا الكروب، الله أكبر يا ربنا يا ربنا، فطر يا ربنا سحرا، ضيق الصدر، ضيق الصدر، وسبب الهم والغم والكرب الشديد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ظالما، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اقر يا ربنا السحر ماكولا ومشروبا، مدهونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، اقر يا ربنا السحر، اقر يا ربنا السحر، اقر يا ربنا سحرا، سحرا على القلوب وعلى الصدور والافكار، وعلى الصدور والرؤوس يا ربنا يا ربنا، وعلى العقول اقر يا ربنا كل سحر، ضيق الصدر ضيق الصدر، اقر يا ربنا السحر، ضيق الصدر ضيق الصدر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا الحسد، ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر، اطر يا ربنا عقدا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا اثرا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا العقادة المضيقة للصدر المخوفة للقلب، اخرجها يا ربنا، اخرجها، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فكها يا ربنا، واحللها يا ربنا، واصهر يا ربنا من القلب، يا ربنا من الصدر، يا ربنا من الظهر مربوطة، فكها يا ربنا ما يقود، احلها يا ربنا، احللها يا ربنا، يا ربنا، رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احللها على ضيق الصدر وعلى تعسير الأمر يا ربنا، وعلى الكرب يا ربنا، وعلى الخوف يا ربنا، وعلى الهم يا ربنا، وعلى الغم يا ربنا، الله ينجيكم منها ومن كل كرب يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نجه يا ربنا، نجها يا ربنا، يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، المؤمن. يا ربنا يا ربنا رحمك بالمؤمن رحمك بالمؤمنة. يا ربنا نجه ونجها نج الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا نجهم أجمعين. يا ربنا نجنا أجمعين يا ربنا من قبضة الظالمين ومن سحر الساحرات والساحرين ومن حسد شديد قوي عظيم ومن المكر والكيد والغلبة يا ربنا ومن عقد قوية وقديمة على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى التعقيد وعلى التعسير ويضيق صدري ويضيق صدري يا ربنا يا ربنا ويضيق صدري يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويضيق صدري نشكو إليك يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدور ويضيق صدري ويضيق صدري يا ربنا يا ربنا ضاق الصدر عند الفقر يا ربنا يا ربنا ضاق الصدر عند التعطيل وعند الرابطة عند التعطيل والرابطة عند التعطيل والرابطة عند التعطيل والرابطة عندها على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق في الرزق في الرزق يا ربنا يا ربنا وفي التوفيق يا ربنا يا ربنا وفي التيسير يا ربنا يا ربنا بسبب الأسحار والأحساد والعيون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يا ربنا يا ربنا وضائق به صدرك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بصدور ضاقت يا ربنا يا ربنا وبقلوب ضامت يا ربنا يا ربنا وبخواطر انكسرت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بعبدك رحمك يا ربنا بأمتك رحمك يا ربنا رحمك رحمك يا ربنا رحمك في هذه الساعة يا ربنا واجعلها ساعة إجابة يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا همنا أزل يا ربنا غمنا أزل يا ربنا كربا أزل يا ربنا ضيقا واشرح يا ربنا الصدور بإبطال الأسحار والأحساد والعيون وإخراج العقاد يا ربنا يا رحيم ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يا ربنا يا ربنا شرحا للصدر شرحا للصدر شرحا للصدر يا ربنا وتيسيرا للأمر يا ربنا هدى يا ربنا تقى يا ربنا عفافة يا ربنا غنى نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا تفريج الكروب وتيسير الأمور ورفعة ونفعة يا ربنا ومنك لطفا وكرما وجودا ويضيق صدري ويضيق صدري رب اشرح لي صدري يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب الدعوات يا ربنا زواجا طيبا مباركا عاجلا يا ربنا يا ربنا وفاقا يا ربنا بين الأزواج يا ربنا يا ربنا هدى وتقى وغنى يا ربنا يا ربنا غنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوزا يا ربنا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا ورفعة يا ربنا ويسرى يا ربنا ونفعة يا ربنا ولطفة يا ربنا وتوفيقا يا ربنا يا ربنا ويسرا عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة إجابة وأذل ضيق الصدور ويسر يا ربنا الأمور رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الأمور ويسر يا ربنا الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح يا ربنا الصدور، ويسر يا ربنا الامور، يسر يا ربنا المعقد، يسر يا ربنا المعقد، يسر يا ربنا المعقد، يسر يا ربنا المعقد، يسر يا ربنا المعقد، يسر يا ربنا الامر، يسر يا ربنا الامر، تعقد تعقد، يسره يا ربنا يسره، زواجا ووظيفه يا ربنا ودراسه يا ربنا ورزقا كريما يا ربنا ورفعه يا ربنا ولطفا منك عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا الامور، يسر يا ربنا الامور، يسر يا ربنا الامور، فرج يا ربنا الكروب، فرج يا ربنا الكروب. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري يا ربنا يا ربنا، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر. ضيقته الهموم، ضيقته الهموم والغموم الكروب والأحزان والأحزان يا ربنا يا ربنا، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر. مليئا بالاحزان، مليئا بالاححار، مليئا بالاحزان وبآثار العيون يا ربنا يا ربنا. ام على قلوب اقفالها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اشرح يا ربنا الصدور يا ربنا يا ربنا، وفرح يا ربنا القلوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فرح يا ربنا القلوب، اشرح يا ربنا الصدور يا ربنا يا ربنا. وهذه الحجبا عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وافتح مغاليقا عليها يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح. اقفالا عليها وفيها من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة. الله اكبر. ام على قلوب اقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. ويضيق صدري، ويضيق صدري. رب اشرح لي صدري، رب اشرح، رب اشرح لي صدري، رب اشرح. الآن يا ربنا تحل العقد كلها يا ربنا يا ربنا، وتفك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا. وانزع يا ربنا الآثار وما ثبت يا ربنا من السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا. واخذ يا ربنا نفسها، واخذ يا ربنا مسها، واخذ يا ربنا عاشقة، واخذ يا ربنا ساحرة. الله اكبر. رب اشرح لي صدري، رب اشرح، رب اشرح لي صدري، يسر لي امري يا الله يا عظيم. اشرح يا ربنا الصدر يا ربنا، تفاؤلا يا ربنا، تيمنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يسرا يا ربنا، نفعا يا ربنا، لطفا يا ربنا، كرما يا ربنا، جودا منك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نفحات منك يا ربنا في السماوات، نسألك يا ربنا نفحات تدفع بها عنا اللفحات يا رب الأرض والسماوات، يا رب الأرض والسماوات. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري يا ربنا يا ربنا. اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب يا ربنا يا ربنا. توفيقنا الآن يا ربنا، سيسيرا الآن يا ربنا يا الله، بزواج يا ربنا، بوظيفة يا ربنا، بدراسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بعقل رزين يا ربنا، بفكر سديد يا ربنا، وبعفو وعافية، بعفو وعافية يا ربنا، شفاء من المرض يا ربنا، عافية من البلاء يا الله يا عظيم. الآن الآن الآن، أيا كان ومتى كان وكيف كان وممن كان. رب اشرح لي صدري، رب اشرح، رب اشرح، رب اشرح، رب اشرح، رب اشرح، رب اشرح لي صدري. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. اقبل يا ربنا الدعاء، اقبل يا ربنا الدعاء، اقبل يا ربنا الدعاء، اقبل يا ربنا الدعاء، استجب يا ربنا الدعاء، استجب يا ربنا الدعاء يا الله يا عظيم. واشرح يا ربنا الصدر، واشرح يا ربنا الصدر، وازل يا ربنا ضيقه، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر. ويضيق صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. ويضيق صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا الصدور. ويسر يا ربنا الامور، رب اشرح لي صدري، رب اشرح. اللهم ازل يا ربنا ضيقه، اللهم ازل يا ربنا ضيقه، اللهم ازل يا ربنا همه، اللهم ازل يا ربنا غم وكربا شديدا، وكربا وكربا يا ربنا، وتعسيرا، وتعسيرا للأمور يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كلنا مؤيدا، كلنا نصيرا، الآن الآن الآن. ترسل يا ربنا ما في الجسد، وما في الروح، وما في العقل، وما على الحظ والنصيب. وتأذنا يا ربنا بشفاء وعافية، وتأذنا يا ربنا بعفو وعافية، وتأذنا يا ربنا بشرح الصدر، بشرح الصدر وتيسير الأمر وتفريج الكرب يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. ارطب يا ربنا سحر الساحر، ارطب يا ربنا حسد الحاسد، ارطب يا ربنا حقد الحاقد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. فسحوا إن الله سيبطله، فسحوا إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا كل سحر يا ربنا وأحساد يا ربنا وعيون. أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها. ضيقت الصدور وعسرت الأمور وعقدت الأمور. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، وكان ربك قديرا. إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. لولا أن تداركه نعمة ربه. يا ربنا يا ربنا نعمة منك لنا يا ربنا، تتداركنا بها يا ربنا، تتداركنا بها يا ربنا. اللهم دارك، اللهم يا ربنا، اللهم أدركنا يا ربنا بنعمة، بنعمة منك يا ربنا ورحمة. يا ربنا يا ربنا أدركنا يا ربنا بنعمة، بنعمة منك يا ربنا ورحمة. يا ربنا يا ربنا فيسر يا ربنا الأمر، واشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، ويسر يا ربنا الأمر، وفرج يا ربنا، وفرج يا ربنا الكرادة. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا زواجا ودراسة يا ربنا يا ربنا، ونفعا ولطفا يا ربنا يا ربنا، ويسرا عظيما وتوفيقا. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يسرا الآن يا ربنا، يسرا الآن يا ربنا. أزل يا ربنا هذه العقد على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على تأثير الأمر. يا الله احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، واخرجها يا ربنا من الجسد، من الجسد، ومن القبر، ومن القبر، ومن البحر، ومن البحر. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العقد سحرية، سحرية، من سحرية، سحرية، علوية، علوية، على النجوم والكواكب. يا ربنا يا ربنا، وسفلية، سفلية، أخرج يا ربنا هذه العقد سحرية عظيمة قوية، على التعطيل، على التعطيل، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى الأمراض والخيالات، وعلى الأمراض والخيالات، وعلى القتل يا ربنا، وعلى الدمار، وعلى الدمار. أحللها يا ربنا، أحللها، وفكها يا ربنا، وفكها. سحرية، سحرية، قوية، عظيمة، شديدة. أحللها يا ربنا، أحللها، أحللها يا ربنا، أحللها، في الجسد وخارج الجسد يا ربنا، في المقبرة يا ربنا، وفي القبر، وفي البحر، وفي النهر، وعلى الجبل، وفي الشجرة، وعلى الشجرة، وتحت الشجرة، وفي المزرعة. يا ربنا احللها وفكها يا ربنا. يا الله يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، احللها يا ربنا في خيوط يا ربنا، وفي شعر، وفي ورق يا ربنا، وفي إبر يا ربنا، وفي مخيط يا ربنا يا ربنا، وفي دمية يا ربنا يا ربنا. اطلها يا ربنا، اطلها، اطل يا ربنا اسحارا عظيمة في خيوط، وفي شعر يا ربنا، وفي سبح، وفي خرز. وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا سحرا عظيما، أنت تعلمها يا ربنا، أنت تعلمها يا ربنا، أنت تعلمها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. أرسل يا ربنا سحرا تعلمها، أرسل يا ربنا سحرا تعلمها، أرسل يا ربنا سحرا تعلمها. أنت سبحانك يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. اللهم أرسل يا رب الأسحار، اللهم أرسل يا رب الأسحار، اللهم اقض يا رب الاسحار كلها، اللهم اقض يا رب الاسحار كلها، اللهم اقض يا رب الاسحار كلها، اقض يا رب الاسحار كلها. والاحساد والعيون اخرجها يا ربنا، اخرجها من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن الولد، من الجسد، من الوالد والولد، من الجسد، من الجسد، من الوالد والولد، ومن البيت والبلد، ومن البيت والبلد. يا ربنا يا واحد يا صمد، رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، الآن الآن الآن إجابة، الآن الآن إجابة. يا الله منك يا ربنا يا مجيب، اللهم إنك أنت السميع القريب المجيب. يا الله، يا الله، قلت يا ربنا وقولك الحق، سبحانك وتعاليت يا ربنا، قلت وقولك الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا ربنا يا ربنا اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شرح للصدور وتيسير للأمور وتفريج للكروب وإذهاب للغموم يا ربنا والأحزان. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرح فرح فرح فرح فرح فرح بنصرك يا ربنا فرح بخروج الأعداء والبلاء. يا الله اجعلها ساعة فرح اجعلها ساعة فرح يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة فرح لنا يا ربنا بنصر عظيم لنا يا ربنا على عدوك وعدونا وبتيسير الأمور لنا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر من شر من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفا وعافية يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا تزيل الهم والغم والكرب الشديد والضيق يا رب العالمين والضيق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا العفو والعافية العفو والعافية العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة آخرة. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية يا ربنا نسألك العفو والعافية يا ربنا نسألك العفو والعافية يا ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا شرح الصدر يا ربنا وتيسير الأمر يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا الرحمات نسألك يا ربنا الرحمات يا ربنا وعظيم النفحات منك يا رب العالمين تزيل عنا آثار السيئات واللفحات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك يا ربنا شرح للصدر شرح للصدر شرح للصدر شرح للصدر وتيسيرا للأمر يا ربنا يا ربنا وتفريجا للكرب. اللهم فرج الهم اللهم فرج الهم اللهم فرج الهم اللهم فرج الهم اللهم اكشف الكرب اللهم اكشف الكرب اللهم اكشف الكرب. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنا العذاب اكشف يا ربنا عنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يسر الأمور اشرح الصدور ويسر الأمور وفرج الكروب لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا حصن يا ربنا الوالد والولد حصن يا ربنا الذكر والأنثى حصن يا ربنا الحاضر والغائب حصنهم يا ربنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.